الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. التحاسد هو أن يحسد المرء أخاه على نعمة الله عليه، إما بكراهية حصول هذه النعمة له، أو بتمني زوالها، أو بالعمل على زوال النعمة. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحسد مراتب، والتدابر أن يعطي كل أخاه دبره معرضا عنه هاجرا له. والإسلام هو دين التحاب والتآخي والتعاون، ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، أي احذروا من أن توجد البغضة بينكم، أن يبغض بعضكم بعضا، احذروا من وجود التباغض بينكم. والنهي عن التباغض نهي عن أسباب وجوده، ولهذا قال بعض شراح الحديث في قوله: لا تباغضوا، نهي عن البدعة، لأن وجودها موجد للبغضة. وهكذا كل أمر يكون سببا في التباغض ينهى عنه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، أي لا تفعلوا أي أمر يفضي بكم إلى التباغض، بأن يبغض بعضكم بعضا. قال: ولا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو 3 مراتب بينها العلماء: كراهية النعمة إذا حصلت للغير يبغض ذلك ويكره حصولها لغيره، والمرتبة الثانية أن يتمنى أن تزول، والثالثة أن يعمل على زوال هذه النعمة. والحاسد عدو نعمة الله على عباده، ففيه شبه بالشيطان، لأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والواجب على المسلم إذا رأى نعمة على أخيه ألا يحسده على نعمة آتاه الله تبارك وتعالى إياها، كما أنه هو في نفسه لا يحب أن أوتي نعمة أن يحسد عليها أو أن يتمنى الآخرين زوالها، فليحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وليأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه. وقوله ولا تدابروا، أي احذروا أن تكونوا بهذه الصفة، كل يعطي أخاه دبره معرضا عنه وصادا عنه وغير مقبل عليه، فإن هذا مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية. قال وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا بينكم ما تقتضيه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا الحديث ذكر الأخوة الإيمانية وحذر فيه من أمور تتنافى مع الأخوة وتضعفها وتوهيها. قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والآية الكريمة كذلك ذكرت الأخوة الإيمانية ثم حذر في السياق من نفسه من أمور تضعف الأخوة وتوهيها. قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالآية نظير الحديث، فالحديث نظير الآية، ذكرت الأخوة الإيمانية ثم حذر في السياق نفسه من أمور تتنافى مع هذه الأخوة. قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي الآية قال لا يسخر، قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، قال ولا تجسسوا، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. فذكر الأخوة الإيمانية في الآية ثم حذر من أمور تتنافى مع هذه الأخوة. والحديث نظير الآية، ذكرت الأخوة الإيمانية وحذر من أمور تتنافى مع هذه الأخوة. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وهذا إنما هو في الهجر للأمور الشخصية والخلافات الشخصية والأمور الدنيوية. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، أبيح له ثلاثة أيام فما دون، لأن النفس قد يبقى فيها شيء، قد يحصل بعض الغضب، قد يحصل بعض الانزعاج أو نحو ذلك، فأبيح له في حدود ثلاثة أيام، لكن لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام إذا كان الهجر لأمر دنيوي أو لخلافات شخصية. أما إذا كان لأجل الدين فهذا باب آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. في هذا القدر من الآية والذي أورده رحمه الله تعالى نهي عن الظنون الآثمة، ظن المسلم، الظن السيء في إخوانه المسلمين. والأصل أن يلتمس في حق إخوانه محاسن الظنون ويستبعد سيء الظنون، وكما قيل لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. دائما التمس المحامل الحسنة، ولا أن تخطئ مع أخيك في إحسان ظن به خير من أن تخطئ معه بإساءة ظن فيه، لأنك إن أسأت الظن فيه وأنت مخطئ في ظنك بنى قلبك على ذلك ربما بغضة لأخيك أو كراهية له أو معاداة أو نحو ذلك، وتكون مبنية على إساءة ظن خاطئة من الأخ لأخيه أو من الأخ في أخيه المسلم. وفي الآية نهي عن التجسس، والتجسس هو تتبع العورات والتفتيش عنها بالنظر أو بالسؤال أو بالتصنت أو نحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، أي احذروه، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبني أموره أو أعماله أو أقواله على الظنون، لا يبنيها على الظن، لأن الظن شأنه كما وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه أكذب الحديث، فكيف يبنى أمر أو قول أو فعل على أمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث. قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، الأولى بالحاء والثانية بالجيم، الأولى بالحاء والثانية بالجيم. وقيل في التفريق بينهما أن التحسس هو الاستماع والإنصات إلى حديث القوم وهم كارهون، والتجسس تتبع العورات. التحسس هو الاستماع للأحاديث، التحسس مأخوذ من استعمال الحاسة، استعمال الحاسة أو حواس الإنسان من نظر أو استماع أو نحو ذلك. لا تحسسوا ولا تجسسوا، والتجسس هو التتبع لعورات الناس والتفتيش عنها بالسؤال أو بالنظر أو نحو ذلك، وكل منهما محرم. قال لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. التناجش من صوره أن يزيد المرء في السلعة لا لغرض الشراء، وإنما لغرض تنفيع شخص أو إضرار بآخر، ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الكلمات الثلاث تقدمت في حديث أنس في الباب الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الظن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال: باب ما يجوز من الظن. في الترجمة التي قبلها التحذير من الظن، وأن أكثر الظن إثم، وهنا في بيان ما يجوز من الظن. والأصل في المسلم المعروف بالسلامة في دينه وعرضه، الأصل في من كان كذلك أن يحسن به الظن، وأن تحمل أقواله وأفعاله على أحسن المحامل، هذا هو الأصل. إذا كان المسلم معروفا بالسلامة، معروفا بالسلامة في دينه والسلامة في عرضه، محافظا مستقيما، فالأصل في ذلك أن يحسن فيه الظن، هذا هو الأصل. لكن إذا كان شخص عرف مثلا بالشر أو عرف بالفساد واشتهر بذلك وأصبح معروفا عنه، فذكر عنه خصلة من خصال الفساد التي عرفت عنه، ذكر عنه ذلك أو أشير إليه بشيء من ذلك، فالظن أنه من أهل ذلك الفعل مبني على ما عرف من تفريطه وعدم استقامته. ولهذا ما ينهى عنه من الظن فيما كان الشخص على استقامة وديانة ومحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه، ديننا الذي نحن عليه. وهذا أو مثل هذا يقال في الشخص الذي عرف منه الصدود والإعراض والتفريط والإهمال، فإذا ظن فيه مثل هذا الظن فهو ظن في الغالب في محله، لأنه معروف بتفريطه وإهماله وعدم مبالاته، وعرف بتضييعه للأمور. فمثل هذا إذا ظن فيه مثل هذا الظن فهو ظن في محله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ستر المؤمن على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال: باب ستر المؤمن على نفسه، أي إذا ابتلي بمعصية ووقع في ذنب وستره الله فليستتر بستر الله، ولا يجاهر بالمعصية ولا يحدث الناس بها، بل عليه أن يستتر بستر الله، فإن من كان كذلك حري بالمعافاة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فإذا استتر بستر الله تبارك وتعالى حري بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعافى. أما إذا كان يجاهر بالرذيلة، يجاهر بالفساد، فهذا بعيد عن المعافاة، فهذا بعيد عن المعافاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي إلا من يجاهر بالمعصية. وبين صورة من المجاهرة بالمعصية، قال: وإن من المجانة، أي عدم المبالاة وعدم الاكتراث، أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي عملا سيئا، معصية، ذنبا، ثم يصبح وقد ستره الله، لم يطلع أو لم يطلع أحد من الناس على الذنب الذي وقع فيه، فيقول: يا فلان، يعني يحدث أصحابه ورفقاءه: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فمثل هذا مجاهر، مجاهر بالمعصية. ومن المجاهرة بالمعصية شيئا وجد في زماننا هذا لم يوجد في زمان قبله، أن يتحدث بعضهم على عن معاصيه وأفعاله المشينة عبر وسائل الاتصال واسعة الانتشار، فيتحدث عن قبائحه وأعماله المشينة متفاخرا بها والعياذ بالله، لأن بعض الناس يبلغ به السوء والقبح والفساد أن يعد آثامه ومعاصيه من المفاخر، فيتحدث بها على وجه الافتخار، يفتخر بالرذيلة والعياذ بالله، وهذا من شدة السوء والقبح الذي انطوت عليه نفسه عياذا بالله. فمثل هؤلاء بعيد عن المعافاة. لكن إذا كان العبد يستتر بستر الله و ينطوي على نفسه في معصيته ويرجو أن الله سبحانه وتعالى أن يعافيه منها، فهذا حري بإذن الله بأن يعافى من هذه المعاصي أو تلك الآثام، بخلاف المجاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: باب الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي أن ما رخص فيه من الهجر للأمور الدنيوية لا يتجاوز ثلاثة أيام، يكون في حدود ثلاثة أيام فأقل، وهذا رخص فيه لأن النفس يحصل لها من الضجر والانزعاج في بعض المواقف فتلجأ إلى الهجر وتميل إليه، فرخص له في حدود ثلاثة أيام لا يزيد على ذلك حتى يذهب في هذه المدة الذي في نفسه، وهذه المدة كافية، هذه المدة ثلاثة أيام كافية في ذهاب ما في نفسه إذا كان الهجر لأمر دنيوي ولمصالح شخصية ونحو ذلك. أما إذا كان لأمر الدين كأن يهجره لبدعة أو ليسلم من بدعته، لأن الأصل في الهجر الزجر وطلب السلامة، الزجر وطلب السلامة، ويصار إليه في حدود المصلحة، ولهذا يراعى في هذا الباب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، فليس هو الدواء دائما، وإنما ينظر في الدواء في كل مقام بحسب ما تقتضيه قاعدة الشريعة في طلب أو في جلب المصالح ودرء المفاسد. بعض الناس مباشرة لا يلجأ إلا إلى الهجر عند أدنى أمر، لا، هناك حلول أخرى جاءت بها الشريعة ودلت عليها السنة وعمل بها السلف، ليس العلاج هو الهجر، فينظر في معالجة الأمر في ضوء قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. قال عن أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والهجر في الحديث كما تقدم إنما هو في أمور الدنيا، أو لأجل مصالح الدنيا أو الخلافات الدنيوية ونحو ذلك، فلا يحل المرء، أي أن هذا محرم لا يجوز، لا يحل المرء أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا يتضمن حث النبي عليه الصلاة والسلام على تحصيل هذه الخيرية، يتضمن حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحصيل هذه الخيرية، فمن بدأ بالسلام فاز بهذه الخيرية التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فليحرص المرء في مثل هذا المقام أن يسارع وأن يبادر إلى السلام، ليكون الأخير بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. قال عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين أي كونوا منهم بالاتصاف بالصدق والتحلي به، وأن يكون الصدق رائدكم وصفتكم وحليتكم وزينتكم، كونوا من أهله. فإن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة الحميدة والمآل الرشيد للصادقين في الدنيا والآخرة، والصدق من صفات الإيمان، والكذب من صفات النفاق. قد قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب. فالصدق من صفات الإيمان وصفات أهل الإيمان، والكذب من صفات النفاق وأهله. ومن تحلى بالصدق قد تحلى بصفة من صفات الإيمان وخصلة من خصاله، ومن اتصف والعياذ بالله بالكذب ففيه شعبة من شعب النفاق وصفة من صفات المنافقين. قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي إلى البر، يهدي أي يرشد ويدل ويفضي بالإنسان إلى البر. والبر هذه الكلمة تعني جماع الخير، هذه الكلمة تعني جماع الخير. فالبر كلمة تشمل الدين كله عقيدة وعبادة، واقرأ في ذلك الآية التي في سورة البقرة المعروفة بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى تمامها. فجمعت هذه الآية وصفا للبر بين العقيدة والشريعة، بين العلم والعمل، فالدين كله بر. فقوله الصدق يهدي إلى البر يعني يهدي إلى كل فضيلة وإلى كل خير، يهدي إلى كل فضيلة ويهدي إلى كل خير، والبر يهدي إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة أي يهدي صاحبه إلى جنات النعيم والفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، في بعض الروايات لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية هي رتبة عالية من رتب الدين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقية رتبة عالية من رتب الدين، والصدق وتحريه والعناية به يفضي بالعبد إلى نيل هذه الرتبة الرفيعة حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كلمة مضادة للبر، تعني اجتماع الشرور وأنواع الفساد في المرء. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، أي يفضي بصاحبه إلى النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر هذا التدرج في الصدق وما يفضي إليه، وأيضا في الكذب وما يفضي إليه، وأن الواجب على العبد المؤمن أن يصدق في حديثه وأن يتحرى الصدق وأن يجاهد نفسه على التحلي به حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصبر في الأذى. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. قال: باب الصبر في الأذى. وهذا من أنواع الصبر المطلوبة من المسلم، فالمسلم مطلوب من أن يصبر على الطاعة وأن يصبر عن المعصية وأن يصبر على الأذى إذا أوذي في الله وفي نصحه لعباد الله ودعوته إلى دين الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أي من أذى، إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر على الأذى ملازم لعناية المسلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، عناية بالدعوة إلى الله بنصيحة عباد الله، لأن في الغالب أن مثل هذا الطريق لا يسلم فيه الإنسان من الأذى، إما القولي أو الفعلي أو كلاهما معا. ولهذا قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق لا بد معه من التواصي بالصبر، لأنه لا بد من الأذى. كما أن أهل الحق يتواصون بالحق نصحا لعباد الله ودعوة إلى دين الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فينبغي أن يتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وهذا فيه وصف الله بالصبر جل في علاه، والصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا تخصه وتليق بجلاله وكماله، وينبغي أن تنزه كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى عن مماثلة صفات المخلوقين، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. استفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: ولا تضربوا لله الأمثال. فالله عز وجل صفاته ونعوته جل في علاه تليق بجلاله، وما أضيف إلى الله من الصفات يخصه ويليق به، والقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف من الصفات إلى المخلوق يخص المخلوق ويليق بنقصه وضعفه. وينبغي التنبه أن ما يلزم الصفة من نقص باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يجوز أن يضاف إلى الله، لأن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات يخص الله جل وعلا ويليق بجلاله وكماله. ولهذا قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في الصفات أن يؤمن بها كما جاءت وأن تمر كما وردت بلا تمثيل. تنزه كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى عن التمثيل، لأن صفات الله تخص الله وتليق به. فهنا أضاف النبي عليه الصلاة والسلام الصبر إلى الله، فيثبت لله كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لله على الوجه اللائق بجلال الله وكماله. والقول في الصبر المضاف إلى الله كالقول في كل صفة تضاف إلى الله، فإنها تخص الله وتليق بجلاله وكماله وعظمته. وليحذر في هذا المقام من التأويل، فإنه من مسالك أهل البدع والضلال. وإنما القول في الصفات أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت بلا تعطيل ولا تحريف وبلا تكييف ولا تمثيل. قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وذكر مثالا عليه الصلاة والسلام، قال: إنهم لا يدعون له ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال جل وعلا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. هذا مثال ذكره عليه الصلاة والسلام. تجد في الناس من يضيف إلى الله الولد، أو يضيف إلى الله من الصفات والأمور ما لا يليق بالله، أو تجد في الناس مثلا من يحاد الله جل وعلا في أمره ويبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي والآثام، والله سبحانه وتعالى يعافيه ويرزقه. وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل جل وعلا، والإمهال صبر. فالحاصل أن هذا الحديث فيه إضافة الصبر إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفات، فهو كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، محسن يحب الإحسان، صبور جل وعلا يحب الصبر ويحب من يتحلى بالصبر. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتحلوا بهذه الصفات، وأن يكونوا متحلين بهذه الصفات. يحب تبارك وتعالى من عباده ذلك، كريم يحب الكرم، محسن يحب الإحسان، حيي يحب الحياء وأهله. نعم. الله رحمه الله تعالى. تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحذر من الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: باب الحذر من الغضب. الحذر من الغضب، الغضب اتقاد أو جمرة تتقد في قلب الإنسان في المواقف المؤذية أو المزعجة أو المضجرة له. وإذا انساق الإنسان مع الغضب وفورته ربما قال ما لا يجمل أن يقوله أو فعل ما لا يحسن أن يفعله. ولهذا كما سيأتي في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب. وهذا نهي عن الغضب، ونهي أيضا عند وجود الغضب عن تعاطي الأمور التي يفضي إليها الغضب من الأقوال أو الأفعال. وغالب تصرفات المرء عند غضبه، غالب تصرفات المرء عند غضبه تصرفات غير سليمة من الأقوال أو الأفعال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليست الشدة أن يصرع الإنسان من أمامه أو أن يغلب من أمامه أو أن يطرح من أمامه أو أن يلكم من أمامه أو أن يضرب من أمامه، ليست هذه الشدة. الشدة أن يملك نفسه وقت غضبه فيتعامل مع مواقف الغضب بالهدوء، هذا هو القوة، هذا الرجل القوي فعلا، هذا هو الرجل القوي فعلا. أما الشخص الذي تمتد يده هكذا تلقائيا خبطا وضربا ولسانه سبا وشتما، هذا ليس عنده قوة. القوة حقيقة في من يملك نفسه في المواقف المغضبة، يهدأ ويتكلم بهدوء ويتعامل مع المواقف بهدوء، فعلا إذا رأيت ترى فيه قوة مفقودة في كثير من الناس. فالقوي الذي يملك نفسه وقت الغضب. وثمة أمور ثلاثة وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الغضب تحقق للمرء هذا الوصف، ألا وهو أن يملك نفسه. أمور ثلاثة إذا بادر إليها الإنسان ملك نفسه عند غضبه. الأمر الأول أن يسارع إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر فورا عند الغضب ويدفع الإنسان إلى ما لا يحمد من الأقوال والأفعال. فعلى المرء أن يبادر أولا إلى التعوذ بالله من الشيطان حتى لا يحضره الشيطان وقت غضبه، حتى يسلم من الشيطان. فإذا غضب يبادر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مبادرة يسارع إليها ويجعلها على لسانه فورا. الأمر الثاني أن يمنع نفسه من أي كلمة وقت الغضب. وللعلم مدة الغضب في الغالب دقيقتين، دقيقة، ثلاث دقائق، أربع، هذه هي مدة الغضب. ودائما النكبات والمصائب والأمور العظيمة كلها تحصل في الدقائق هذه، ثلاث دقائق، أربع دقائق، دقيقة، في هذا الحدود. فعلى الإنسان في فورة الغضب أن يمنع نفسه من أي كلمة، لا ينطق بأي كلمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، لا يتكلم بكلمة، لأن الكلام في الغالب الأعم غير موزون، غير منضبط، فيترك الكلام حتى يهدأ وينضبط كلامه بعد هدوءه وسكون نفسه. الأمر الثالث أن يمنع نفسه من أي تصرف بجوارحه، لا بيده ولا بقدمه ولا بشيء من جسمه، يمنع نفسه من ذلك. وإلى هذا الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. فبهذه الأمور الثلاثة إذا وفق العبد لها بإذن الله سبحانه وتعالى يحقق هذه الصفة، صفة القوة. قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، وفي كل ذلك يقول: لا تغضب. والنهي عن الغضب نهي عن حصول الغضب والاسترسال مع الأمور التي يفضي إليها الغضب. فمطلوب من العبد أن يتجنب الغضب، وإن وجد الغضب فعليه ألا يفعل الأمور التي يدعوه إليها غضبه، بل عليه أن يتجنب كل قول أو فعل وقت الغضب، لأن التصرفات أو الأقوال في الغالب وقت الغضب غير محمودة، تصرفات المرء وأقواله وقت غضبه غير محمودة. ومن مما وصف به الغضب قول بعض أهل العلم: الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، يعني التصرفات التي تكون من المرء وقت الغضب في فورة الغضب تصرفات غير منضبطة، لا في الأقوال ولا في الأفعال، يزبد ويرعد ويهذي ويرفع صوته ويزمجر وتتحرك يده بحركات غير لائقة وليست جميلة. فأوله جنون وآخره ندم، في النهاية سيندم على التصرفات التي كانت منه والأفعال التي كانت منه وقت الغضب. ولهذا القوة الحقيقية أن الإنسان وقت الغضب يملك نفسه، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله الكريم أن يزيننا أجمعين بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.